محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في النشرة. لما ذكر باب ما جاء في ذكر باب ما جاء في النشرة والسحر من الشرك، تقدم أنه من الشرك لأنه تقرب للشياطين بما يحبون، ولكنه من فقهه رحمه الله أنه لم يسد الباب على المصاب بالسحر، بل إنه فتح له بابا وهو الباب المباح، لأنه لما بين أن السحر من الشرك وأنه قد لا يحل السحر إلا ساحر، وأنه بين بعد ذلك بأنواع السحر أن من أنواع السحر العيافة والطرق، وأن من أنواع السحر تعلم النجوم، علم التأثير لا علم التسيير، وذكر أن من أنواع السحر العقد والنفث، وذكر أن من أنواع السحر كذلك النميمة، وأنها لا تصل إلى حد الشرك ولكنها في الإفساد بين الناس. يا حاج الله خليك، حبيت نطوف وصل المسيح تنجيب العمرة أو نطوف باب العمرة ما عندي صحة، حبيت نطوف وصل المسيح تنجيب العمرة من الساعة إيسا أو نطوف لا عمرة ما عندي صحة، بس نطوف من الساعة إيسا طوف وطوف يوسعي يا كسير. ثم ذكر باب في باب ما جاء في الكهان ومن يجيء إلى الكهان ونحوهم، وأن من أتى إلى الكهان وصدقهم بما يقولون فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ذكر السحر رحمه الله وأنه من الشرك، ولكن ما يضرون أحدا إلا بإذن الله عز وجل، وليس الإذن الشرعي وإنما هو الإذن القدري، لأنه القضاء ينقسم إلى قسمين والقدر ينقسم إلى قسمين والإذن ينقسم إلى قسمين، فمنه ما هو قدر كوني ومنهما هو قدر شرعي، والإذن كذلك منهما هو إذن شرعي ومنهما هو إذن قدري. فالله عز وجل ما أذن بالسحر شرعا وإنما أذن به قدرا، كما أنه لا يجري شيء إلا بقضاء الله وقدره. والذي يوضح لك ذلك أن أعرابيا ضل بعيره، يعني فقد بعيره، فأتى إلى معتزلي فقال: ادعوا الله أن يرد علي بعيري. فرفع المعتزلي يديه وقال اللهم إن بعيره سرق ولم ترد ذلك، قال إن بعيره سرق ولم ترد ذلك. فقال الأعرابي: كفا، لا حاجة لي بدعائك، إن كان البعير سرق بغير إرادة الله فهو يريد رده ولا يرد، يريد رده ولا يرد. إذا كان يجري بغير قضاء الله وقدره، فكذلك لا يريد رده ولا يرد. تفطن الأعرابي لشيء لم يتفطن له هذا المعتزلي. فأنت تعلم أن قوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، الإذن الكوني القدري، الإذن الكوني القدري لا الإذن الشرعي. وقد أمر الله عز وجل بالالتجاء إليه والتعوذ والتحصن بالأذكار، وقال عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. والله عز وجل وكل بك ملائكة يحفظونك، كل شيء يأتيك ولم يرد الله عز وجل عليك ذلك يقولون وراءك. تقول الملائكة لمن أراد أن يمسك بسوء تقول وراءك. فإذا جاء القدر خلوا بينك وبينه. قوله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني الإذن الكوني القدري لا الإذن الشرعي. فإن الله ما أذن بالسحر شرعا ولا رضيه بالشرع، بل هو مما يكرهه الله ويأباه، ولكن ليبلو عباده وليختبرهم. تبين المصنف رحمه الله أن السحر من الشرك بالله عز وجل، وأن من ذهب إلى السحرة والكهان والعرافين وصدقهم بما يقولون فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فقد يقول قائل إذا أصيب بعض الناس بالسحر فماذا يعمل؟ تقولون لا يذهب إلى الكهان ولا يذهب إلى العرافين والمنجمين، وأنه إذا ذهب إليهم وصدقهم فقد كفر. فماذا يعمل من أصيب بالسحر؟ فالمصنف رحمه الله فتح له بابا، وأنه لن ينغلق الباب أمامه، فقال باب ما جاء في النشرة، وهي حل السحر عن المسحور. فحل السحر عن المسحور بنوعين، نوع مباح ونوع محرم، كما فصله ابن القيم رحمه الله. بأن حل السحر بالأدوية المباحة والدعوات والأذكار الواردة فهذا جائز، وأما حل السحر بسحر مثله فهو محرم ولا يجوز. ولذلك أورد الأثر عن الإمام أحمد حيث قال هو من عمل الشيطان، وروي عن ابن مسعود أنه يكره ذلك، وذكر أثر سعيد بن المسيب أنه قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح. فما هو الجمع بين قول الإمام أحمد هو من عمل الشيطان وقول سعيد بن المسيب إنما يريدون به الإصلاح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل السحر إلا ساحر؟ فالجواب أن يقال قول الإمام أحمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل السحر إلا ساحر، يعني لا يحل السحر بالسحر إلا ساحر. وأما قول سعيد بن المسيب لا بأس به فهو يحمل على حله بالأدوية المباحة والدعوات والأذكار. ومما ذكر عن الليث بن سليم من أبي سليم من الأدوية المباحة أن يقرأ في ماء ثلاث آيات، فقوله عز وجل ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الآيات وقوله عز وجل فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. وآيات ثالثة تقرأ في ماء وتصب على رأس المسحور، فهذا مما ينفع. وكذلك ذكر عن وهب بن منبه من الأدوية المباحة أن تدق سبع ورقات، أن يدق سبع ورقات من سدر ويجعل عليها ماء ويقرأ في الماء آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ويحسو منها ثلاث حسوات، يعني يشرب ثم يصب عليه. فهذه تنفع ممن منع عن زوجته، يعني سحر ومنع عن زوجته بالسحر، فقالوا هذا من الأدوية المباحة، لأن هذا ورق سدر يقرأ فيه شيء من القرآن، فهذا شيء مباح وليس بمحرم. أو ما تقدم من قراءة آيات في إبطال سحر فرعون وما أتى به من القرآن، وأنه يصب على رأس المسحور، فهذا لا بأس به. وكذلك قراءة القواقل: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، كما قرأ الملكان على النبي صلى الله عليه وسلم فقام كأنما نشط من عقال. فهذه هذا حل السحر بهذا النوع جائز، وأما حله بالسحر فهو محرم، كمن يفعل صب الرصاص على رأس المسحور ويعتقدون أن فيه نفع وهو ليس كذلك. يعني صب الرصاص يعني يجعلونه في إناء أو في يعني في صحن ونحوه، يجعلون رصاصا ويصبونه على رأس المسحور ويعتقدون أن له تأثيرا، وهذا قد رده أهل العلم وقالوا إنه من العلاج المنهي عنه. إنما العلاج الذي تقدم إما قراءة آيات من القرآن في إناء ويصب على رأس المسحور، أو من منع عن زوجته بالسحر وتدق ورق السدر ويقرأ فيها آية الكرسي ثم يصب على المسحور الذي يؤخذ عن امرأته، فهذا جائز. وأما ما لم يكن سوى ذلك فإنه من عمل السحر ومن المنهي عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل السحر إلا ساحر. وهذا الذي فصله ابن القيم رحمه الله في حل السحر، وأن منه ما هو جائز، كقول سعيد بن المسيب لما قيل له رجل به طب، يعني مسحور، لما يقال طب يعني مطبوب تفاعل بالطيب، يعني مسحور أو يؤخذ عن امرأته، يعني يمنع ويحبس عن زوجته، قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح. يعني يحمل قول سعيد على الأدوية المباحة التي تقدم ذكرها، ويحمل قول الإمام أحمد رحمه الله: ومن عمل الشيطان، يعني حل السحر بسحر، فعليك أن تفرق بين هذا وهذا وأن تلجأ إلى الله عز وجل وأن تقبل على الله وأن لا تلتفت بقلبك إلى غير الله، فإنه من تعلق شيئا وكل إليه، فإذا تعلق قلب المصاب بالله عز وجل ولجأ إلى الله بالأدعية والأذكار الواردة فإن ذلك من أسباب الشفاء. وإذا لجأ المصاب إلى غير الله وتعلق قلبه بالعرافين والدجالين وكل إليهم ولن يغنوا عنه شيئا، وكل إليهم ولن يغنوا عنه شيئا، فهذا مما جاء في النشرة من كلام المصنف رحمه الله، فما أحسن ترتيبه رحمه الله وما أحسن تصنيفه، أعني الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما تكلم على السحر وأنه من الشرك وبين ما حكم ذلك وذكر تحريم الاتيان إلى الكهان والعرافين والمنجمين وأن من أتاهم وصدقهم فقد كفر، ذكر بعد ذلك الحل لمن أصيب بذلك. فلذلك روى عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. وأما باب ما جاء في التطير لأنه أيضا من ذلك من الشرك بالله عز وجل، لأنه تعلق بالقلب، تعلق القلب بغير الله، والتطير ما أمضاك أو ردك، التطير ما أمضاك أو ردك فهذا هو التطير. وأما التفاؤل فلا بأس به، ولذلك ذكر قوله عز وجل إنما طائركم عند الله، يعني الذي حصل عليكم كله بقضاء الله وقدره، فهو الذي قدر ذلك عليكم بأسباب ذنوبكم ومعاصيكم، وقال طائركم معكم أي طائركم بأسباب ذنوبكم ومعاصيكم ومخالفاتكم للرسل، فسلط عليكم ما سلط عليكم ومنع عنكم ما منع عنكم بأسباب ذنوبكم ومعاصيكم. ولذلك ذكر هذه الآية طائركم معكم، ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، اصبر يا شيخ عبد الله، شوي يستحمون بعدين يطفش. خلي مصفوفهم. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وكان أهل الجاهلية يعتقدون أن الأشياء تعدي بطبعها، وأنه بدون قضاء الله وقدره، وأنه ينتقل المرض من واحد إلى آخر بدون القضاء والقدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. والتطير هو ما أمضاك أو ردك، وهي من الشرك. ولا هامة، وهي البومة، طائر يعتقد أهل الجاهلية أنه إذا وقع على البيت أنه ينعى إليه نفسه. ولا هامة ولا صفر، يعتقدون في شهر صفر ما يعتقدون. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم جميع ذلك، فقال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، يعني مما يعتقده أهل الجاهلية أنها تؤثر في طبعها بدون قضاء الله وقدره. فإن قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال: لا يورد ممرض على مصح، فما هو الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول؟ النوء هو الاعتقاد في النوء، يعني في الطاف في النجوم، يعتقدون فيها ما يعتقدون، ويأتي ذلك له باب. ولا غول يعتقدون في الغيلان، وهي الجن، يعتقدون أنها تضلهم عن الطريق، فهم يتعوذون منها ويخافون. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فما هو هذا النفي؟ وهل فيه تفصيل أم لا؟ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. فإن قال قائل: ما الجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح؟ وهذا يدل على أن هذه الأشياء تعدي. فما معنى النفي وما معنى هذه الأحاديث؟ فالجواب أن يقال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أنها تعدي بطبعها بدون قضاء الله وقدره. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم، فإنه قد يكون من الأسباب، قد يكون من الأسباب ذلك، ولكن بقضاء الله وقدره. فالنفي لمن اعتقد أنه بدون قضاء الله وقدره، والإثبات لمن اعتقد أن ذلك سبب وأنه لا يؤثر في نفسه. وهذا كثير في الأسباب، ما يقال إنه سبب ليس بصحيح، بل هذا كثير من هذا النوع. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم وقال كل بسم الله ثقة بالله، فهذا دليل على يتعارض مع قوله فر من المجذوم، يعني يقول أنتم جمعتم بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى وبين قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد. ما هو الجمع؟ الجمع كما تقدم أن يقال إن قوله لا عدوى يعني أنها ما تعدي بطبعها كما كان يعتقد أهل الجاهلية، أنها تؤثر بطبعها بدون القضاء والقدر، وأن قوله فر من المجذوم أن هذا من عمل الأسباب، وأنها قد تؤثر وقد لا تؤثر، كما أن الإنسان يتحصن ويتدرع ويعمل الأسباب وقاية له، فكذلك فراره من المجذوم وقاية له من الوقوع في هذا المرض، وقد يحصل المرض وقد لا يحصل، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القدوم إلى أرض فيها الطاعون، فنهى أن يدخل إليها إلى بلد فيها الطاعون. لما؟ كل ذلك من عمل الأسباب، ولو دخلها ما أتاه شيء إلا بالقضاء والقدر. فعدم مخالطة المجذوم من الأسباب للوقاية من الأمراض، فهذا الجمع بين لا عدوى وبين فر من المجذوم. بقي الحديث الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فقال كل بسم الله ثقة بالله، فما هو الجواب؟ ما هو الجمع؟ حصل الجمع بين الحديث الأول والثاني، فما هو الجمع مع هذا الحديث؟ الجواب أن يقال إن من قوي توكله كالنبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس من مخالطة المجذوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قوي توكله ولا يكون في نفسه شيء، لأنه في بعض الأحيان يصاب بعض الناس بأسباب ما يقع في قلبه، يعني لو قوي إيمانه وقوي توكله وخالط المجذومين والمصابين ما أصابه شيء، ولكنه يكون ضعيف الإيمان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفر لئلا يصيبه شيء، فيظن أنه أعداه بطبعه كما كان يعتقد أهل الجاهلية، بينما النبي صلى الله عليه وسلم قوي توكله على الله فأخذ بيد المجذوم وقال كل. وكذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه أكل السم ولا أثر عليه ولا ضره، وإن كان أكله من بعض الناس لا يحسن لأنه قد يتسبب لقتل نفسه، ولكن خالد رضي الله عنه لما كان في ذلك مصلحة لإرهاب العدو ولعله أن يسلم أكل السم ولا أصابه شيء، كل ذلك من قوة توكله، ولو قلت أنت آكل السم قلنا لا، ولو مت لكنت متسببا لنفسك ومتعرضا للوعيد الشديد، ومتعرض للوعيد الشديد الذي في من قتل نفسه. فإن قيل فإن خالد فعل ذلك، قيل خالد قوي إيمانه وقوي توكله وفعله لمصلحة عامة، وكذلك سعد بن أبي وقاص وأبو مسلم الخولاني مشيا على الماء، وذلك من قوة توكلهم وقوة إيمانهم، حفظهم الله وحرسهم الله. لهذا تعلم الجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض وهي ليس كذلك. فنفي العدوى أنها تعدي بطبعها، ولأن أكثر الناس فيه ضعف في التوكل، فلذلك أرشد إلى أن لا يخالط هذه الأسباب، فقد يأتي